الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول مصنف رحمه الله عن أبي هريرة فيما نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. هذا الحديث في الصحيحين، وقد تقدم شرحه وبيان معاني مفرداته. وفيه فوائد، من فوائد هذا الحديث أن النعم تستوجب الشكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما من الله تعالى به على الإنسان من هذه المفاصل التي بها يدرك مصالحه، ذكر حقها بالصدقة، فقال: كل سلامة من الناس عليه صدقة. وفيه أن الشكر منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، وفيه أن الشكر لا يتعين فيه طريق واحد إلا إذا جاء الشارع بتعيينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بيان الصدقة التي يكافأ بها هذا الإنعام أو يشكر بها هذا الإنعام، وإلا المكافأة لا تكون، إنما يشكر بها هذا الإنعام، في قول كل سلامة من الناس عليه صدقة، نوع الصدقة ولم يحصرها في باب واحد، بل قال: تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. فهذا تنويع، فدل ذلك على أن الشكر النعم لا يقتصر على طريق واحد إلا إذا جاء الشارع ببيانه. وفيه أن شكر النعم ممتد مع دوامها وامتدادها، فإنه ما دام الإنسان متمتعا بنعم الله فحق هذه النعم أن يشكرها. وإذا قال: كل يوم تطلع فيه الشمس، فشكرها متجدد بتجدد الأيام. وفيه من الفوائد أن الصدقة تطلق على كل ما يتقرب به الله تعالى من الطاعات اللازمة والمتعدية، اللازمة والمتعدية. وإذا قال والدليل ذلك أنه نوع في الصدقات فجعل منها ما يصل نفعه إلى الغير، كقول تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها صدقة، هذه كلها منافع تصل إلى الغير، تميط الأذى عن الطريق صدقة، ومنها ما هو لازم غير متعد. وأوضح ما في هذا الحديث قوله: وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، فإن المشي إلى الصلاة نفع قاصر وليس متعديا. ويمكن أن يلحق به أيضا قوله: والكلمة الطيبة صدقة، ليشمل التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، فكل هذا صدقة، فكل هذه الصدقات كما جاء بها الحديث في قول: كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. والصدقة تطلق على الواجب والمستحب من الطاعات والعبادات. الحديث من الفوائد أن الصدقة تطلق على الواجب والمستحب من العبادات، وهذا جار في استعمال الشارع في غير هذا الموضع، كقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والمقصود بالصدقات هنا الزكوات الواجبة. وفي الحديث ما يدل أيضا على إطلاق الصدقة على الواجب وعلى المستحب. على الواجب في مثل قوله تعدل بين اثنين صدقة، والعدل واجب على كل أحد في كل حال. إذا كان العدل هنا إذا كان المراد بالعدل هنا فصل الخصومات، وهذا أحد المعنيين في قوله تعدل بين اثنين. والمعنى الثاني تعدل بين اثنين، إيش معنى المعنى الثاني لتعدل بين اثنين؟ الصلح، الإصلاح بين الناس. والإصلاح بين الناس ليس واجبا، إنما هو من المعروف، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وكذلك مما يدل على شمول الصدقة للواجب والمستحب قوله وبكل خطوة تخطوها وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، مع أن الخطوات إلى الصلاة المكتوبات خطوات واجبة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالمقصود أن الصدقة تطلق على من فوائد أن الصدقة تطلق على ما كان واجبا وما كان مستحبا. وفيه من الفوائد المبادرة إلى الأعمال الصالحة، وأن المؤمن ينبغي له أن يبادر إلى العمل الصالح من أول النهار ولا يسوف ويؤخر فيفوت، حيث قال كل يوم تطلع فيه الشمس. فمبدأ شكر هذه النعم التي امتن الله تعالى بها على العبد من أول الوقت، كل يوم تطلع فيه الشمس، فهو مبدأ المسابقة إلى شكر هذه النعم. وفيه من الفوائد فضيلة العدل بين اثنين بفصل الحكم، فإنه صدقة ولو كان الإنسان يتقاضى على ذلك راتبا كالقضاة الذين يأخذون أموالا من بيت المال، فإن أخذهم للأرزاق من بيت المال لا يذهب أجورهم إذا احتسبوا وصلحت نياتهم. فالعدل بين اثنين صدقة ولو كان يجري به على الإنسان أرزاق أو يحصل له به مكسب إذا كان إنسان متفرغا لهذا الشيء. وفيه فضيلة الإصلاح بين الناس على القول بأن معنى قول تعدل بين اثنين أي تصلح بين اثنين. وفيه من الفوائد فضيلة الإعانة بالبدن لمن كان محتاجا، ومثله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وتعين الرجل في دابته أي في شأنه دابته فتحمله عليها، سواء كانت بعيرا أو فرسا أو بغلا أو حمارا، وسواء كانت سيارة صغيرة في الوقت المعاصر أو كبيرة، ما دام يحتاج إلى إعانة فتعين الرجل في دابته فتحمله عليها ليستوي سيره. ومثله السيارات المتعطلة في الطرق، فإن إعانة أصحابها هو نظير تعين الرجل في دابته فتحمله عليها. لماذا فتحمله عليها؟ حتى يسير. وكذلك السيارات المتعطلة إذا أعان الرجل إنسان صاحبها بإصلاحها أو بتبديل كفرها أو بغير ذلك مما يعرض لها فإنه كالحمل عليها، لأن بها تسير هذه السيارات. وكذلك قوله أو ترفع له عليها متاعه، هذا نوع آخر، فيه نوع آخر من أنواع الإحسان فيما يتعلق بالجهد البدني، وهو حمل المتاع. وفيه الندب إلى التواضع، وأن التعاون وأن إعانة الغير في مصالحه التي لا مصلحة لك فيها هو مما يجري الله تعالى به على إنسان الصدقة. وأنا أذكر أن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله كان يأتي المسجد ويقف أحيانا في طريقه من يحمله إلى المسجد، وفي مرة من المرات تعطلت سيارة الذي يحمل الشيخ، ويعني يركب معه إناسا له، وإلا فهو لا يركب في العادة. فتعطلت السيارة فنزل الشيخ رحمه الله وعانه في دفعها. مثل هذه المواقف التي تحفظ يعني ترسخ في الأذهان هي نموذج للتواضع الذي يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. ففي هذا من التواضع والذلة للمؤمنين ما يرتفع به الإنسان، من تواضع لله رفعه. وفي من الفوائد أن الكلام الطيب في ذاته أو في مآله وعاقبته صدقة، والكلام هنا هو كل ما يصدر عن الإنسان من قول سواء كان ملفوظا أو مكتوبا، فقول الكلمة الطيبة سواء كانت مسموعة أو مقروءة، فالكلام إما أن يتلفظ به وهذا هو الأصل فيه، ولكن قد يكتب، فما كان مكتوبا كالمسموع في كونه داخلا في قوله والكلمة الطيبة صدقة. وهذا منه ما هو واجب في قراءة الفاتحة في الصلاة مثلا، ومنه ما هو مستحب كالتسبيح والتحميد والسلام، ابتداء السلام وما أشبه ذلك. والطيبة مثل ما ذكرنا إما أن يكون طيب في ذاته بأن يكون من ذكر الله، أو يكون أو طيب في مآله، كان يدخل السرور على الإنسان أو يعين في خير أو يدفع سوء وشر وما أشبه ذلك. وفي من الفوائد فضيلة المشي إلى الصلاة، وأن المشي إلى الصلاة مما تشكر به نعم الله تعالى على العباد في أبدانهم. وفيه من الفوائد أن إماطة الأذى من الطريق صدقة تشكر بها النعم، وإماطة الأذى كما تقدم يشمل كل ما هو مؤذن في طرق الناس سواء كان من القذر أو من الحجر أو من غيره مما يحصل به تأذن، بل من إماطة الأذى عن الطريق أن لا يقف الإنسان في المواقف التي يمنع الوقوف فيها أو إذا وقف فيها عاق المسير. وهذا يحصل كثير، تجد بعض الناس لا سيما في الزحمات له حاجة يقف في, في, في الطريق كيفما اتفق ويعطل العالم من خلفه ويحبسهم، هذا أذى، وإماطة هذا الأذى عن الطريق صدقة. وفيه من الفوائد وهو فائدة عامة في الحديث أن شكر النعم يكون بتوجيهها وتسخيرها في طاعة الله، وهذا السر في أن أكثر المذكورات في هذا الحديث كلها أعمال بدنية. ما لاحظته؟ تعين الرجل، تعدل بين اثنين، ترفع له عليها متاعة، بكل خطوة صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، حتى الكلمة كلمة حركة لسان قد يوافقها حركة بنان للإيضاح. فشكر النعم بأن تسخر هذه السلامة وهي عظام المفاصل، نعم شكرها بأن تستعملها في طاعة الله. البصر نعمة، شكره في أن تستعمله في النظر فيما يحب الله تعالى ويرضى. السمع نعمة، فشكره أن تسمع به ما يحب الله تعالى ويرضى. وهلم جر، فشكر النعم هو تسخيرها في طاعة الله واستعمالها في تحقيق العبودية لله جل وعلا. هذه جملة من الفوائد في هذا الحديث، وهذا ما يسر الله تعالى، وإلا فهي أكثر من هذا وأوسع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث السابع والعشرون. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث صحيح، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد جيد. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الحديث 27 من أحاديث الأربعين من أحاديث الأربعون النووية، وهو حديث عظيم جليل، ذكره المؤلف رحمه الله من طريقين على خلاف ما جرت به عادته من الاقتصار على ذكر الحديث من طريق واحد. الحديث ذكره من رواية مسلم ومن رواية الإمام أحمد، أما رواية مسلم فهي ما نقله ابتداء في قوله عن النواس بن سمعان، والنواس بن سمعان صحابي مشهور سكن الشام رضي الله عنه، وله جملة من الحديث، هذا منها، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. ومسلم قد رواه من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه، جبير بن نفير عن النواس بن سمعان، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. ومناسبة ذكر حديث وابصة ستأتي بعد قليل، البر حسن الخلق، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم البر بصورة من صوره أو بمثال من أمثلته، فالبر هو كل ما أمر الله به ورسوله من العبادات الظاهرة والباطنة، الواجبة والمستحبة، هذا هو المعنى العام. فالبر مفهوم واسع يشمل كل الطاعات، فكل طاعة هي من البر. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث البر حسن الخلق ليس قصرا ولا حصرا، إنما هو بيان لصورة من صور البر، وإلا فالبر أوسع من هذا، وقد بين الله تعالى ذلك ببيانا جليا في كتابه الحكيم، فقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه الخصة الأولى من خصال البر التي ذكرتها الآية، وهي الإيمان، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ثم قال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. هذه الخصة الثانية من الخصال التي فسر الله تعالى، بين الله تعالى بها البر، وهي بذل المال وإعطاؤه لمستحقه، سواء كان ذلك على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب. قال: وأقام الصلاة، هذه الخصلة الثالثة من الخصال التي عرف الله تعالى بها البر في آية البقرة، وإقام الصلاة هو الإتيان بها على وجه الذي يرضى في فرضها ونفلها. ثم قال: وآت الزكاة، وهذا تخصيص بعد التعميم المتقدم في قوله وآت المال على حبه، هنا ذكر هناك يشمل إيتاء المال نفقة، وإيتاء المال زكاة، وإيتاء المال وقفا ووصية، سائر أوجه إعطاء المال. ثم قال وآت المال، هنا قال وآت الزكاة وأقام الصلاة وآت الزكاة الخاصة الرابعة، هذا تخصيص لأهم ما ينبغي أن يعطى ليتحقق البر وهو إعطاء الزكاة. ثم قال بعد ذلك والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، هذه الخصلة الخامس، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الخصلة السادسة والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه خصال البر. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان البر حسن الخلق، هذا تعريف بالمثال، ويمكن أن يقال إن هذا تعريف للبر بما يجمع خصالها، يعني بالثمرة النهائية التي يتحقق بها جميع الخصال. فإن حسن الخلق لا يكون إلا مع الإيمان، وحسن الخلق لا يكون إلا بحسن الصلة بالله، وحسن الخلق لا يكون إلا بإعطاء كل ذي حق حقه. ولذلك فسر الخلق بالدين في قوله وإنك لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس لعلى دين عظيم، فيكون قوله البر حسن الخلق يعني حسن الدين. فالخلق هنا جماع الخصال التي بها تكمل الصلة بالله وتكمل الصلة بالخلق. وهنا نقول عرفه بمعناه الواسع العام وليس بالمثال. البر حسن الخلق هكذا فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحسن هو الطيب والجودة والحسن والسلامة، والخلق هي السجايا والخصال. وقد فسره بعض أهل العلم بأنه حسن الخلق في المعاملة على وجه الخصوص، ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يشمل المعنى الواسع، حسن الخلق في صلة العبد بربه، وحسن الخلق في صلة العبد بالناس. فيكون حسن الخلق هنا بمعنى حسن الدين كما تقدم. ويبين هذا تعريف الإثم، فإن الإثم عرفه بما يقابل ذلك، فقال والإثم جعل الإثم مقابل البر. والإثم منه ما يكون في حق الله ومنه ما يكون في حق الخلق. فالإثم يشمل كل معصية يخالف بها أمر الله وأمر رسوله، سواء كانت فيما يتعلق بحق الله أو كان ذلك فيما يتعلق بحق الخلق. فالإثم هو الذنب وهو المعصية. فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والإثم ما حاك في صدرك. ما حاك في صدرك يعني ما تردد في صدرك، ما ضاق به صدرك. وهذا يشمل كل ما لا يسكن إليه القلب ويطمئن مما حرمه الله تعالى ورسوله، لكن لا يدخل في هذا ما يلحق بعض الناس من الضيق في الطاعات والعبادات، إما لمشقتها فإنه قد أمر الله بها، ولا عبرة في معرفة الإثم في تصنيف العمل في هذه الصورة بأنه من الإثم لكونه لم تنشرح له النفس أو يطمئن له القلب. فإن الإثم يعرف في الأصل من الكتاب، والبر يعرف في الأصل من الكتاب، فالكتاب والسنة هما اللذان يعرف بهما البر والإثم. لكن عندما لا يكون هناك بيان في الكتاب والسنة يرجع إلى مثل هذا الضابط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في التمييز بين البر والإثم. فالإثم ما حكى في صدرك أي ما تردد فيه وما وجد الإنسان به قلقا ولم يجد فيه سكنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم وكرهت أن يطلع عليه الناس، أي وكرهت أن أن يعلمه الناس منك. فالاطلاع هنا يشمل الاطلاع بالعلم، الاطلاع بالبصر، الاطلاع بالسمع، فيشمل أوجه الاطلاع كلها سواء كانت سمعا أو رؤية أو علما. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.